ايش معنى لا يدخل الجنه الا مؤمن كامل؟ جواب يعني لا. فانا بقول تاره بلى تاره لا، لا يدخل الجنه الا مؤمن مع السابقين الاولين مؤمنا كاملا، او على الاقل رجحت سيئاته على حسناته على سيئاته. اما اذا كان مؤمنا لكن له سوابق له سيئات الى اخره، فهذا ان لم تشمله مشيئه الله بالمغفره كما قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ان لم تشمله مغفره الله فيدخل النار ويعذب ما يشاء. حينئذ كما قلنا في الحديث السابق، من قال لا اله الا الله نفعته يوم من داره، اي تكون هذه الشهاده مش الشهاده بمقتضياتها الا بحقها كما جاء في حديث امرت ان اقاتل الناس، هذا بالنسبه للمؤمنين كاملين. اما بالنسبه للمؤمنين الانصار فتنهيهم شهاده ان لا اله الا الله. هذا هو الايمان، وهذا هو اقل ذره ايمان، اي لم يكن هناك يعني التزام لحقوق شهاده لا اله الا الله ونحن رسول الله. هذه الحقوق اذا التزم الانسان قد يدخل الجنه ترانزيت مع السابقين الاولين، قد يدخلها بعد حساب ويكون الحساب نوع من العذاب، ولكنه لا يدخل النار الى اخره. فهناك المهم يعني درجات. اما اذا افترضنا اشقى الناس مات وهو يشهد ان لا اله الا الله، فهذه الشهاده تمتعه وتخرجه ولا تجعله مخلدين في النار. فحينما نحن نقول انه تارك الصلاه كافر اي مرتد عن دينه، ما هو الكفر؟ الكفر ما هو؟ لا يمكن ان اتصور عالما حقا لا يوافق على هذا التفصيل الذي استفدناه من شيخي الاسلام ابن تيميه وابن القيم الجوزي، كفر عملي وكفر اعتقادي، لا بد من هذا التقسيم، والا الحق من لا يتبنى هذا التقسيم بالخوارج، ولا بد. فالذين يكفرون تارك الصلاة ليس عندهم حجة إطلاقا قاطعة في الموضوع سوى ظواهر النصوص. طيب هذه الظواهر من النصوص معارضة بظواهر من النصوص أخرى، فلا بد من التوفيق بينها. فبماذا نوفق؟ نوفق من ترك الصلاة مؤمنا بها معترفا بشرعيتها معترفا في قرارة نفسه بأنه مقصر مع الله تبارك وتعالى في إضاعته إياها، فهو بلا شك يوما ما يخرج من النار. أما أن نسوي بين هذا وبين ذاك المشرك الذي لا يعترف لا بصلاة ولا بزكاة، يعني أنا مستغرب جدا كيف نسوي بين من كفره كفر اعتقادي وعملي. المشرك كافر كفرا اعتقاديا وعمليا، اي هو ينكر الشريعه الاسلاميه بحذافيرها ومنها الصلاه، فهو اذا لا يصلي، فهو اذا كافر كفر اعتقادي وكفر عملي. هناك مسلم وقد يصلي احيانا كما هو الواقع في كثير من المبتلين بترك الصلاه، كيف نقول هذا كهذا؟ يا اخي هذا ليس كهذا، هذا يخالف هذا تماما في العقيدة. هذا المشرك لا يشهد بلا إله إلا الله رسول الله ولا بلوازمها، لا يؤمن بذلك كله. أما هذا المسلم الفاسق الخارج عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله يخالفه مخالفة الجذرية، فهو يشهد لا إله إلا الله والأمام رسول الله ويؤمن بكل لوازمها، ولكن غلبه هوى النفس، غلبه حب المال، غلبه إلى آخره من معاذير ليست معاذير له تشفع في أن يترك الصلاة، لكنها معاذير تشفع له عند الله يوم القيامة أنه أنا آمنت بالله ورسوله لكني قصرت. فالتسوية بين هذا وهذا بلا شك أنه ظلم وأنه ميزان جائر غير عادل. هذا مع الأدلة الأخرى الكثيرة وكثيرة جدا التي أشرنا إليها في الدرس السابقة، أنه مجرد ما قال من ترك الصلاة فقد كفر، مش معناه يعني ارتد عن دينه،